شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. ترفع الصوت. نواصل الحديث عن شرح كتاب رسالة الشافعية المطالبية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا: أما في خبر أبي موسى فإلى الحياق، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. أراد التوقي أو تعليم الناس التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر الخبر لكونه خبر آحاد ولا لكون الراوي ضعيف، إنما أراد أن يعلم الآخرين قضية مهمة وهي قضية التوقي والاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قال قائل ما دل على ذلك، أي ما الذي يدل على أن هذا فعله للاحتياط والتوقي؟ قلنا قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. وذا كما ترون فيه انقطاع وعدم تسمية للعلماء المذكورين هنا، إلا أنه قد جاء موصولا عند البخاري ومسلم في القصة المشهورة في قصة الاستئذان، قصة الاستئذان. ومثل كذلك ما قد يغيب على الراوي مما يظن أن مثله لا يغيب عليه، فيريد أن يتثبت من ذلك، كما جاء في الصحيحين في قصة عمر رضي الله عنه أنه كانت له علية يتناوب هو واحد الصحابة عليها، فكان أحدهم ينزل والآخر يعمل، ثم من الغد الآخر ينزل والآخر يعمل، فربما يفوت على العالم الشيء من العلم والحديث. فإذا جاءه ممن هو يظن أنه أكثر ملازمة وأكثر ضبطا أو سعيا وطلبا لهذا العلم، فإنه يتوقع ويحتار: هل هذا صحيح؟ أسمعته؟ وليس لأن الراوي إيش غير ثقة عنده، أو لأن خبر واحد لا يقبل. أيضا تذكرون في قصة التيمم، أيضا في كلام عمار رضي الله عنه قال له: اتق الله يا عمار، يعني راجع هل أنت ضبطت الأمر أم لا. ليس القضية قضية أن عمار واحد هو الذي جاء بالخبر، لا، القضية يريد أن يتوقع ويتثبت، لأنه يظن أن مثل هذا لا يخفى على عمر رضي الله عنه، حتى قال: إن شئت لم أحدث به، فقال عمر: نوليك ما توليت. وأيضا كلام ابن مسعود مع أبي موسى قال: ألم ترى عمر لم يعني يقنع بذلك، أي من عمار، لكنه في النهاية ولاه ما تولى وأذن له في الرواية. ولو كان عنده الأصل بأن خبر الواحد لا يقبل لا ما أذن له بالتحديث أصلا، لكن هذا يؤكد، هذا الحديث يؤكد أن خبر واحد من الصحابة مقبول إذا صح مخرجه، فكان الراوي له عدلا ثقة ضابطة. ومن هنا أخذ قاعدة أنه ليس كل ما يتردد فيه العالم في قبوله يدل على أن هذا الأمر غير محفوظ أو غير مصحح عند غيره، لا، هذا شأن هذا العالم، لكنه لا يمنع من أن يحدث الآخرون بذلك الحديث. وكذلك فيما رواه الترمذي وصححه وقال عنه: والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: وقد رواه غيره من طريق ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فمباشرة عمل بذلك عمر رضي الله عنه. قال: فإن قال هذا منقطع فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشهادة بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل، يعني قلت رأيت أتى إلا على مطعون فيه أصلا ما في علمه أو عقله أو أمانته وفضله، وكل هذا ليس في عمر منه شيء. وكأنه يريد أن يقول ماذا؟ ها، إذا قبل العالم خبر الواحد ولو مرة دل على أن الأصل عنده قبول خبر الواحد. وهذه مسألة مهمة جدا وكبيرة يا أخوان، ليست في هذه القضية، في قضايا كثيرة تقع لطلبة العلم بل لبعض أهل العلم ما يسمون بالعلماء كذلك، يقع عندهم ارتباك في هذه المسألة، أنه يجد أن العالم يمنع من شيء ما أو يحكم عليه بحكم ما في حوادث كثيرة جدا، فيأتي بهذه الحوادث ليجعلها ضابطا في المسألة. فإذا قلت له إن هذا العالم أو غير هذا العالم يقول بخلاف هذا في مواطن أخرى، فلا يلتفت إلى هذا المقال ويمضي يقول لك لكنه قال إن هذا لا يجوز، فنقول له إما أنك ترمي العالم بالاضطراب أنه لم يضبط أصل المسألة مطلقا، أو أنك تريد أن تثبت له في المسألة يعني تثبت له قولين متعارضين تمام التعارض، وهذا نقص في عقل العالم ولا شك في ذلك. إذا كان يثبت دائما على قول يعارض به قوله الآخر من كل وجه، هذا يقدح في علمية الرجل وأمانته أصلا. جيد. والأمر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لما تكلم عن مسألة النوع والعين، أن الذين لم يضبطوا طريقة السلف في الكلام عن النوع والعين توهموا معارضة ومخالفة في حكميه في حكمهم على المسألة الواحدة، في حين ليس هناك تعارض، وهنا يتكلم عن النوع وهناك يتكلم عن العين، فنوع المسألة عنده مثلا بدعة أو كفرية وضلالة، لكنه لا ينزلها على الأعيان لأنه عنده ضوابط أخرى في التنزيل، فهناك كان يتكلم عن النوع وهنا يتكلم عن العين. فالذي لا يفهم هذا المقام يأتي يقول لك هذا هو العالم، لاحظ هنا كفر فلانا، يقول ما في إشكال نعم هنا كفر فلانا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يكفر علانا، لماذا؟ فهذه المسألة يا أخوان كبيرة وجلالة القدر، لا بد أن نفهم هذه المسألة من أن العالم إذا ثبت عنه القول في المسألة في باب معين، وليس العالم فقط بل نقول حتى الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أثبتت حكما في موطن ما لمسألة معينة وحكما آخر لنفس تلك المسألة، لابد أن نعرف أن واقع الحال مختلف، واقع الحال مختلف، وإلا لازم منا أن نقول أن هذا من التعارض أيضا في الكتاب وفي السنة، وهذا ضلال مبين. نسأل الله العافية والسلام من الزندقة والحور بعد الكور. قال في كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصف، قال الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقالوا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقالوا أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وقال وإلى عاد أخاهم هودا وقالوا إلى ثمود أخاهم صالح وقالوا إلى مدين أخاهم شعيب وقال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح وقال محمد وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ومن بعدهم، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر، يعني سواء في قول عز وجل قد بعثنا، يعني يذكر لك الله جل وعلا نبي واحد في أمة كاملة، وفي أمة أخرى يقول أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، سواء الحجة قائمة بالثلاثة هنا كما أن قائمة بالواحد هناك، لأن الحجة إنما يعتبر بها عندما يكون إيش المخرج صحيح لهذه الحجة، صح المخرج وانضبط فلا التفات للعدد، لا التفات للعدد بعد ذلك. فهو ذكر هذه الآيات التي تدل بأن الله جل وعلا بعث في أمم كثيرة رسولا واحدا ولم يعترض أحد من الأمم كيف يرسل الله جل وعلا إلينا رسولا واحدا، ما اعترضوا على العدد، نعم اعترضوا على الصفة قالوا نريد ملكا، لكنهم في لحظة طلبوا كم ملك؟ ملك واحد. لأن يعني حتى لما عدلوا عن النبي الواحد عدلوا إلى ملك واحد، لأن يعني القضية الواحد عندهم محسومة مقبول، لأنهم إذا عرفوا ولما طلبوا الملك، لأن الملك عندهم يعني في نظرهم أصدق وأعدل ولا يخطئ ولا يعصي واوا، يعني إذن هي أيضا انضباطات في ماذا؟ في هذا الواحد، أنه إذا صح مخرجه واكتملت عدالته فإنا نقبل منه. وقد علمنا عدالة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتزكية الله عز وجل إياهم، وأنهم لا يقولون على الله جل وعلا إلا الحق، فلزم قبول خبرهم عن الله تبارك وتعالى جل الله في علاه، فقد آتاهم الله تعالى ما على مثل يؤمن البشر. ولذلك الله تعالى رد عليهم بقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني يريد الله جل وعلا منه الإيمان الاختياري والتصديق بأمره سبحانه وتعالى على وضعية البشر، على وضعية البشر، هذا رسولي إليكم ومعهم الآيات والحجج والبراهين كذا وكذا وكذا، وأنتم أعجز من أن تقوموا له ببينة أو برهان تردوا عليه، فهذا القدر كاف في إثبات حجيته وصدق رسالته، تؤمنون أو تكفرون، ليهلك من أهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال الشافعي فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث، وكذا قام الحجة على الأمم بواحد، وليس زيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذا أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبي، أي ما على مثل يؤمن البشر، فزيادة التأكيد لا تنفي أصل ثبوت الحجية بالواحد. فعندما تجد من عالم مثلا يذكر له حديث بطريق معينة فيقول هل هناك طريق آخر، ليس معناه أنه يطعن في هذا الطريق، لكن يريد مزيد من التأكيد لا أكثر ولا أقل، فإن لم يجده قال بهذا الطريق الذي بين يديه، لأن شرائط الصحة منطبقة عليه فيلزمه أن يقول بها. أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته، طبعا هذا يبين لنا الفرق إخوان بين القول المتقدمين والقول المتأخرين التي تأثر بأقوال أهل الكلام، المتأخرون يجعلون الكثرة ضابط في القبول، بينما المتقدمون يجعلون الكثرة ضابط في التأكيد لا في الاحتجاج والقبول، فافترق وتبين الخلاف العظيم بين طريقتهم وطريقة السلف. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وهم حي من أحياء الأنصار، قال فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم وهي منطقة لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لاحظ مقصود بالبيت الذي توفي عنها فيه الزوج، وبيت الزوجية سواء كان مؤجرا أو كان مملوكا، واضح؟ فبعض الناس يخلط في هذه المسألة يقول لا طالما أنه مؤجر هذا ليس بيت الزوج وليس بملك له، أخرجي إلى بيت أهلك أو إلى بيت أهل الزوج، هذا غلط. لاحظوا أن الحديث صريح في أنه لم يكن يملك هذا البيت، سواء البيت كان موهوبا لفترة معينة أو كان مؤجرا أو كان مستسكنا هكذا إلى ما يرد إلى أن يرده منه، فإذا مات عنها الزوج في ذلك الموطن أو في ذلك البيت فعليها أن تعتد فيه. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتدت فيه 14 أشهر، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، هذا خبر امرأة واحدة، وهذا من فوارق الشهادة والخبر، تذكرون الآن هذا خبر امرأة واحدة، لكن هل شهادة امرأة واحدة تقبل من كل وجه؟ لا، لكن رواية امرأة واحدة صدوقة ثقة ضابطة في رواية تقبل من كل وجه، جيد؟ إلا إذا اعتراها ما يعتري صحة الخبر، واضح؟ وهذا الخبر رواه الترمذي وصححه، ورواه النسائي في المجتمع وتصحيح منه الخبر، رواه ابن حبان في الصحيح وغيره، وقد ذكر الدارقطني اختلاف فيه وصلا وإرسالا، وبين أن الصحيح قول من قال عن سعد بن إسحاق عن عمتي زينب عن فريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحح الموصول، صحح الموصول. قال وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة من المهاجرين والأنصار، يعني هذا إجماع، يقول انتبه، يقول يقضي به ولا يعترض عليه لا مهاجري ولا أنصاري. أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال أخبرنا حسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهد أبي البيت؟ فقال له ابن عباس إما لي يعني بالقصر كذا، وفي رواية إما لا يعني مقصورة وممدودة، مقصورة وممدودة، إما لي وإما لا، فاسأل فلانة الأنصارية. أي طريقة عند العرب في الكتابة يا إخوان، كتابة المنطوق، عفوا موافقة المكتوب المنطوق، يعني محذوف لا يذكر، لأن الآن إذا قلت اكتب فاسأل كيف تكتبها؟ فألف سين ألف لام، أليس كذلك؟ لكن أنت كيف تنطقها؟ فاسأل، فاء مباشرة مع إيش؟ مع السين، فهنا يقول فاسأل، واضح؟ فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. والعكس عندهم كذلك في الحذف، كما أن عندهم الحذف، عندهم الحذف في الزيادة كذلك، من مثل كلمة هذا يكتبون هذا، ليس كذلك، لكن تقرأ هذا ذلك، يكتبون ذلك لكن تقرأ إيش؟ ذلك. السماوات تكتب السماوات لكنها تقرأ السماوات. الرحمن الرحمن لكن تقرأ إيش؟ الرحمن، وهكذا. لكن على كل هذا لكي تنبه أن القواعد التي توضع هي قواعد أغلبية حقيقة، هي ليس قواعد كلية مقطوع بها من كل وجه إلا ما ثبت اضطراده، إلا ما ثبت إيش؟ اضطراده، فهذه تكون قاعدة كلية مضطردة. قال فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. وأصل هذا الخبر في الصحيحين، والقصة بهذا السياق عند الإمام مسلم. لاحظ، قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهد بالبيت. قول من الحاج هذا قيد معتبر على الصحيح والراجح، أن طواف الوداع خاص بالحج لا علاقة له بالعمرة، لا علاقة له بالعمرة، وإنما هو واجب في حق الحاج. قال وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي، فلما أفتاه، يعني داخل في العموم، داخل في إيش؟ في العموم. قال فلما أفتاه ابن عباس بالصدر، أي أن تصدر ترجع إلى أهلها بدون إيش؟ طواف وداع، إذا كانت قد زارت بعد النحر، يعني طواف الإفاضة، إذا كانت قد أتت بطواف الإفاضة فلتنفذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، قال حلقة عقرة حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت قد طافت، يعني طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة، فقال فلتنفر إذن، فأسقط عنها إيش؟ طواف الوداع. إذ كانت قد زارت بعد النحر أنكر عليه زيد، فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فسألها فأخبرته. لاحظ، يعني يقول هذه مسألة نزاع بين عالمين، بين زيد وابن عباس، وما سيأتي من حكم سيكون فاصل للنزاع، وجاء الحكم على لسان امرأة واحدة بخبرها الواحد، ففض زيد به النزاع وقال له ما أراك إلا قد صدقت. وهذا إجماع يعتبر من الصحابة، وبيان واضح لسبيلهم الذي كانوا عليه، أي هذا الخبر وما تقدم صريح في إجماعهم على أن خبر الواحد إذا صح مخرجه أنه مقبول محتج به. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فسألها فأخبرته فصدق المرأة، ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس. وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة، ما عنده كبير حجة أخرى، فصار إلى قوله. سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم، لاحظ نحن كيف نكتبها، نوفا بالألف ونضع الفتحتين على الفاء، جيد، الآن لاحظنا اكتفى بالمنطق نوفا فقط، فاء منونة فكتب على ما نطقها، إن نوفا البكالي أو البكالي، وينطق أيضا البكالي بالكسر، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، يعني موسى آخر، كما قيل في قصة شعيب أن شعيب المذكور في قصة موسى ليس هو شعيب النبي، قيل هو شعيب آخر، وكذلك في يوسف عليه السلام نذكر في سورة غافر قيل ليس هو يوسف ابن يعقوب بن إسحاق، إنما هو يوسف آخر. فهذا زعم بأن الخضر ليس هو صاحب موسى المذكور في سورة إيش؟ الكهف. فقال كذب عدو الله، وهذه كلمات تجرى للتغليظ والوعيد لا يراد بها حقائقها. أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر، والخبر في الصحيحين معلوم. قال فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأ من المسلمين، إذ حد يعني يشير إلى أن قوله عدو الله ليس تكفيرا له. لاحظ أنا من المسلمين إذا ثبت أنه عدو لله هذا كافر، عدو الله كافر ليس كذلك؟ قال حتى يكذب به امرأ من المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر، أي هو صاحب الخضر. أخبر المسلم عبد المجيد عن ابن جريج أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس فقلت له ما أدعهما، فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرى ابن عباس الحجة قائمة على الطاووس بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ أخبرنا مسلم ابن خالد، مسلم ابن خالد هذا الخبر رواه الدارمي والبزار والحاكم والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس. قال ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني يقول إذا ثبت الخبر عنده فإنه يحتج عليه بالآيات الدالة على وجوب التزام خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه رأيا. قال وطاووس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ابن عباس، يعني ما عنده سابق علم، هذه معلومة جديدة عليه وهو يريد أن يلتزم رأيه الذي هو عليه، فقرأ له مباشرة من؟ ابن عباس هذه الآية ليبين له أنه لا يسعك هذا إلا أن تدع ما أنت فيه إلى قولي أم إلى خبر رسول الله، إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وطاووس عنيد إنما يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ابن عباس وحده، ولم يدفعه طاووس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن أن تنسى، فهذا لم يحصل هذا مطلقا. وطاووس من أئمة التابعين من أجل العلماء ومن أجل أصحاب عبد الله بن عباس، فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس، يعني كونه هو شيخه وهو صحابي جليل وكذا كره أن يقدم بين هذا يقول طيب. قال فابن عباس أفضل من أن يتوقع أحد أن يقول له حقا رآه وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما قبل أن يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، يعني يقول اعتراضه الابتدائي قبل ذكر الدليل ها لا يمكن أن يقبل معه أن تقول بأنه ترك قوله مجاملة لابن عباس، لو كان سيجامله لجمله في الأولى واضح التي فيها الاعتراض قبل أن يخبره بالخبر ويتلو عليه الآية. قال سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. وحتى رافع أخذ عن من يقال عن بعض عمومته، أحد عمومته أخبره فهو قبله ثم نقله رافع لغيره فقبلوه، وهكذا واحد عن واحد حتى ترك ابن عمر بيعا كان يتعاطاه وعملا كان يعمل به تركه مطلقا لحديث رافع. قال فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع إذا أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه أن يخابر بعد خبره ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقول ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم. ما جعل سكوت الصحابة على فعله دليلا ليجعله في مقابلة قول رافع لأنه لا يتلم يدعو النهي، لكن رافع ادعى النهي وأتى بدليله، وأولئك يسمعون نهي رافع ويرون ترك عمر ترك ابن عمر لماله الذي هو أحب من أحب الأشياء للناس في هذه الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين الناس حب الشهوات من النساء الآية، فترك هذه التجارة التي كانت فيها نفع له لخبر رافع الواحد فقط هنا في هذا الباب. طبعا لهذه التفاصيل يا أخوان ليس هذا محله، يعني مثلا خبر ابن عباس في الصلاة بعد العصر، عندنا حديث ميمونة وحديث عائشة، هذه يعني تبين هذه المسائل، حديث المخابرة عندنا الحديث الدالة على نوعية المخابرة الجائزة ونوعية المخابرة الغير جائزة، لكن هو الآن همته مصروفة إلى بيان أن خبر الواحد عند الصحابة إذا كان الراوي غير متهم فإنها محل حجية وقبول. قال وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوهن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، يعني إذا كان في زمان لم يعمل بشيء ما فترة ثم جاء الصحابي ومعه دليل، أو في زماننا هذا هناك شيء متروك لزمن لأن أهل البلدة ما يعلمون ويعملون على ما عندهم، فجاء عالم من بلد آخر ومعه الحديث المسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال كل هؤلاء على خطأ والناس كل هذا الزمان يعملون بكذا، هذا لا عبرة به مطلقا، جاء الدليل سمعنا وأطعنا مباشرة. فيقول ابن عمر ما احتج بأنه كان يخابر والصحابة موجودون ولم ينكر عليه أحد، ولم يقل لرافع من أين لك هذا، ولم يحدث به غيرك لما كان رافع عنده ثقة لا تهمة فيه، فعلم أنه هنا يلزمه القول بهذا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خفي على غيره وإن لم ينكر الغير عليه من قبل في عمله السنين الطوال بذلك. هذه قاعدة مهمة ينتبه إليها طالب العلم. أخبرنا مالك عن سيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية، أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنا عن رأيه، لا أساكنك بأرض. هذا الخبر أرسله مالك ورواه النسائي في المتبع مرسلا، لأنه لا يعرف سماع لعطاء ابن يسار، يعني ما ليس هناك رواية صريحة من عطاء بن يسار أنه سمع من معاوية رضي الله عنه. قال ابن عبد البر ظاهر هذا الحديث الانقطاع، لأن عطاء لا أحفظ له سماعا من أبي الدرداء، وما أظنه سمع منه شيئا لأن أبي الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان بسنتين بقيتا من خلافته، ذكر ذلك أبو زرعة عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز، إلى أن قال وممكن أن يكون سمع عطاء بن يسار من معاوية، لأن معاوية توفي سنة 60، وقد سمع عطاء بن يسار من أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاصي وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة يوم أقدموا موتا من معاوية، ولكنه لم يشهد هذه القصة لأنها كانت في زمن عمر، وتوفي عمر سنة 23 أو 24 من الهجرة، يعني شئنا هذه القصة الراجح فيها إيش؟ الانقطاع بين عطاء ومعاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. الشاهد من هذا السياق إيش؟ أن أبي الدرداء أنكر كيف معاوية لا يقبل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، ولما لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر وكان معاوية يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب المسكوك والدرهم المضروب، لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب ولا في المصوغ بالمضروب، يعني كان يرى أن هذا في المضروب بالمضروب فقط، أما تبر بمضروب أو مصوغ كالحلي ونحو ذلك بالمضروب يقول هذا غير داخل في الأحاديث. وأصل قصة المحفوظة من وجوه عدة أنها لمعاوية مع عبادة لا مع أبي الدرداء، القصة المشهورة إنما كانت بين عبادة ومعاوية ليس بين عبادة بل ليس بين معاوية وأبي الدرداء، والله أعلم. وذكر أيضا قال قالوا وقيل كان يتأول كقول ابن عباس إنما الربا في النسيئة، ثم كتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وهذا في قصة أبي الدرداء معه إن كانت محفوظة والله أعلم. وقصة معاوية مع عبادة رواه أحمد والنسائي في المجتبى، ولكن قال البخاري في التاريخ الكبير قال حكيم أخبرت عن عبادة في الصرف. ماذا قال؟ أخبرت من مخبر؟ من مخبر؟ مجهول، جهالة هنا ليس كذلك. يقول أخبرت عن عبادة في الصرف، والحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة به. حقيقة لم أقف على هذه الطريق المشهور بدون قوله أخبرت عن عبادة في الصرف، وهي رواية جمع من الحفاظ والله أعلم. لفظ عند النساء في المتبى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة، فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا، قال عبادة إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن معاوية لا يعترض على أصل الحديث، إنما يعترض على إيش؟ على تأويل معنى الخبر، على تأويل معنى الخبر، والصحيح ما ذهب إليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم. والأحاديث الأخرى صريحة في ذلك بأن الذهب كله أيما سمي ذهبا فإنه لا بد فيه من إيش؟ من التماثل والتقابض، وكذلك في الفضة. قال وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذكر الرجل خبرا يخالفه، فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. قال الشافعي يرى أن ضيقا على المخبر ألا يقبل خبره، وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في خبره وجهان، أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد والآخر لا يحتمله. يعني يشير إلى أن أصل الخبر الذي في الصحيحين البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، الحديث مرفوعا وجاء بلفظ لا تبايع لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل مثل ولا تشف بعضها على بعض. فقال له أبو صالح الزيات إن ابن عباس لا يقوله، إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله، ولكني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. وهذه المسألة قد تقدمت من قبل في الحديث عن توجيه خبر أسامة ابن زيد رضي الله عنه في ذلك. قال أخبرنا من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرت فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. تحذق لهم الأمر، الأمر ليس بكبير شيء، ما هي فتوى لعمر في مقابلة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتذهب فتوى عمر وليبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما يسر هذا على القلب ما أبرده علي القلب، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن المتقي، أن يكون رجوعه إلى الحق أبرد عليه من الماء البارد. لماذا؟ لأنه كما قالوا نقلان، ماذا قال؟ فالله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، طالما أن المطلب الحق تبين لك الحق بوجه آخر عند غيرك أو عندك أنت، فعليك أن تبادر إلى الرجوع إليه، فليكن الحق أحب إلينا أن نرجع إليه من كل شيء. وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث ابن إبراهيم، هذا كان قاضي المدينة، على رجل بقضية يعني حكم فيها بحكم وأنفذ قضاءه. قال برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، يعني أخذ فيها بقول ربيعة وقضى به. قال فأخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، فقاله ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك؟ قال سعد وعجبا، أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه، غير حكمه تماما عندما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتعظم الإنسان ذلك، لا يقول فتوى أفسيت بها ومضت بها الركبان، أو قضى قضيت به ومضت عليه ومضى عليه الزمان. أقول كل هذا لا عبرة به، إذا جاء الحق وجب رد الحق إلى أهله. قال الشافعي أخبرني أبو حنيفة ابن سماك ابن فضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود، يعني إما أن يأخذ الدية وإما أن يأخذ وإما أن يقتاد به. قال أبو حنيفة فقلت لأبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، يعني طوعا أو كرها، في عز عازل وبذل ذليل. قال لا مخرج لمسلم من ذلك، لأن الله تعالى يقول إيش؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون من خيرة من أمره. قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت، يعني عرض المسألة جدا وتكلم فيها. فهذه أمثلة يذكر المؤلف، مرة يذكر تعامل صحابي مع صحابي، ومرة يذكر تعامل صحابي مع حديث، مرة يذكر تعامل قاضي مع عالم هو يعتد به ويثق فيه ويرفع إليه البصر ويأخذ عنه، فيأتيه الحديث فيترك قول هذا العالم. هذه كل ممارساتها الآن يقع فيها خلل في زماننا هذا، فتأتي فتوى من هنا أو هناك لأنه هو يهوى أن يفعل شيئا ما، فيأتي أحد يقول يا أخي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لكن العلماء يقولون كذا والمفتي فلان يقول كذا. سبحان الله، تجعل هؤلاء في مقابلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يفسر نفسه واضح المعاني، تأتي وتتكلم بالأغلوطات وتذكر فلان وفلان لتعترض بها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في زماننا اليوم، نسأل الله العفو والعافية، لأن الأمر صار فيه خلل، القصد إصابة الحق وطلب الحق لننزل إليه، لا لنتكثر به ونتثقف فقط، لا نطلبه حتى إذا ما اعترضنا فعلينا أن نصير إليه وأن ننزل على حكمه. قالوا في تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شهدنا هذا السبيل. يقول هذا إجماع من زمان الصحابة والتابعين إلى زمان الشافعي، يقول هذا أمر مستقر عندهم، لا عبرة في العدد في قبول الرواية، إذا صح المخرج وروى الراوي الثقة غير المتهم رواية فلا اعتبار بالعدد في ذلك في القبول والرد، لكن له اعتبار في مزيد التأكيد لا أكثر ولا أقل، بخلاف أهل الكلام من الأشاعرة والمتكلمين وأمثال هؤلاء الذين جعلوا خبر واحد مردودا للعدد. فالشافعي لن ينقل إجماع الصحابة وإجماع التابعين إلى زمانه أن العدد غير معتبر مطلقا لا يلتفت إليه، إنما المعتبر ما هو؟ صدق مخرج الحديث، سواء جاء على لسان امرأة واحدة هي ثقة لا تتهم نقبل ونروي ونأخذ ما روته حجة في النزاع ونفوض به النزاعات لأنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي به صحابي سواء صحابي صغير أو صحابي كبير لا يشكل علينا في ذلك، نصير إلى قول ونرد قول كبار العلماء لأجل هذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شهدنا هذا السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، ثم سوف يشرب على ذلك ذكر العلماء من زمن الصحابة إلى زمانه كيف كانوا يتعاملون مع هذه الأخبار التي تسمى بأخبار الواحد وردها أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.